بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سورة الأنعام كما هو معلوم وذكر أكثر من مرة سورة مكية، وهي من طوال السور، وتميزت بجوانب عديدة تبين طبيعة الدعوة الإسلامية وتبين طريقة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، وبالتالي تبين منهج الإسلام في البناء، بناء المجتمعات وبناء النفوس والقلوب والعقول، بمعنى اللي يتأمل في سورة الأنعام يجد التركيز الشديد على توضيح عقيدة التوحيد، وتركيز عقيدة التوحيد في قلوب الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في بيئة استشرى فيها الفساد في كل جوانب الحياة، وتجسد الفساد في الشرك البين والعياذ بالله في عبادة الأصنام، وفي اتخاذ الأصنام آلهة من دون الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فجاءت سورة الأنعام بتبين حقائق معينة المفترض أن احنا نتنبه ليها عشان نفهم طبيعة الدعوة الإسلامية والطريقة التي اتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوجيه والتعليم والتربية، وعشان هي تجربة ناجحة نجحت، وأكد ذلك الواقع والتاريخ في أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انتقل إلى الرفيق الأعلى ترك نماذج من البشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، نماذج من البشر ناجحة هي التي انتقلت بدين الإسلام إلى بلاد المشرق والمغرب، من الهند إلى أطراف الصين لشمال أفريقيا وآسيا وحدود أوروبا إلى جنوب أفريقيا، المغرب العربي والمغرب الأفريقي، انتشر الإسلام بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان الصحابة هم الذين نشروا هذا الدين فهذا يدلك على أنهم كانوا رجالا ناجحين، وإذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نجحوا في نشر دعوة الإسلام علميا وعمليا وعقائديا إذن هي نماذج ناجحة، وإذا كان الصحابة نماذج ناجحة يبقى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طريقة ناجحة. فإذا عاد الزمان كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح الإسلام غريبا كما بدأ، ودي نبوءة من نبوءات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود غريبا وله مظاهر كثيرة واضحة في ضعف عقيدة الناس وضعف تعلق القلوب بالله رب العالمين وفي فساد أخلاق الناس وفي فساد معاملاتهم، بدأت الناس تتراجع، بدأت تظهر أمور من أمور الجاهلية في استشراء الفاحشة، في انتشار الربا، في انتشار الزنا، في ارتفاع أصوات أهل الباطل وكثرة المعادين للإسلام حتى من داخله. أمور واضحة أن غربة الإسلام تجلت وصدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نقول إن الإسلام بدأ يعود غريبا أو بعاد الإسلام غريبا كما بدأ، يبقى احنا محتاجين لأن نقوم المجتمعات ونصحح الأوضاع عشان يرجع الإسلام كما كان وترجع الأمة الإسلامية كما كانت، تمسكا بعقيدتها وأخلاقها ومعاملاتها وحفاظا على مكانتها وعزتها وهيبتها. عشان نفهم هذه الحقيقة يساعدنا على ذلك فهم الظروف التي جاء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى فهم الطريقة التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته في بناء النفوس والقلوب والعقول. النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ومن خلال سورة الأنعام واضح أن التركيز على بناء العقيدة الصحيحة والمعرفة التامة بالله رب العالمين، لأن الكلام عن عقيدة معناها ما يعتقد عليه القلب، ما يعتقد عليه القلب، وأن القلب يعني يكون فيه مجموعة من التصورات والمعارف والعلوم، دخل الإنسان على معرفة طيبة وجيدة واضحة بالله رب العالمين. لأن الإيمان أصله الإيمان معناه تصديق بلغ حد اليقين يرسخ في القلب فلا يقبل الشك ولا التغير ولا التبدل، ده معنى الإيمان. الإيمان تصديق، تصديق كامل كامل، تصديق كامل يبلغ حد اليقين بوجود الله ومعرفة الله وصفات الله وأفعال الله وما يجب لله إلا مطلوب مننا لله رب العالمين، هذا هو الإيمان. ثم بعد ذلك التصديق بما جاءنا عن الله أو من قبل الله على لسان أنبياء الله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نذكر في آية في سورة يوسف لما أولاد يعقوب قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمؤمن لنا بمعنى بمصدق لنا، مصدق لنا. فالإيمان معناه تصديق بس درجة عالية من التصديق، الإيمان درجة عالية من التصديق فيها يقين وثقة، لا تقبل الشك ولا التردد ولا يدخلها شائبة من شائبة التكذيب. هذه العقيدة ركزت عليها سورة الأنعام. بنقول ملامح، ملامح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في بناء نفوس أصحابه اللي كان بيدعوهم للإيمان بتركيز العقيدة في توحيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه والتعرف على الله، وده يؤكد حقيقة إن الإنسان لو حاولت تقوم أخلاقه وسلوكه من غير عقيدة ربما يستقيم معك على الأخلاق الفاضلة والسلوك المستقيم، بس لو غبت انت عنه أو غابت عنه الرقابة مش هتقدر لن تستطيع ضبط سلوكه على الأخلاق السوية والمعاملات المستقيمة. إنما لو يكون في عقيدة لمعرفة الله وصفاته وأفعاله وفيه مراقبة لله، وفيه اعتقاد بألوهية الله سبحانه وتعالى جل شأنه، تجد الناس تتحرك، يحكمها الضمير ويحكمها مراقبة الله. في فرق بين إنسان يحكمه الضمير ويحكمه مراقبة الله سبحانه وتعالى، وبين إنسان مستقيم وسوي وأخلاق فاضلة لكن يخضع لرقابة البشر. ونحن دائما نؤكد أن رقابة البشر فشلت في إقامة مجتمعات سوية، والدليل على هذا أنك تجد الإنسان عشان ينفذ القانون البشري الوضعي الذي وضعه الناس محتاج لرقابة، واثنين وثلاثة أربعة، محتاج لناس يراقبوه عشان ينفذ القانون، والقانون فشل في إقامة مجتمعات سوية وإقامة أمم قوية. قانون الوضعي فشل لهذا السبب، فشل لأن اللي بيطبق القانون كان ماسك سيارة عشان السواق يمشي على اليمين ويمشي طبقا لقواعد المرور، محتاج لعسكري مرور في كل شبر. البياع عشان يبيع سلعة سليمة خالية من الغش، ما يبيعش مواد غذائية فاسدة أو تضر، نحتاج إلى مراقبة من مراقب الصحة في كل لحظة. الإنسان اللي بيحط بضاعة تحت في الشارع أو في المحل عشان يطبق القانون بالتحديد، ما يطلعش بروزات خارج المحلات، ما يحطش بضاعة في الشارع، عاوز يعني مكتب العمل يراقب في كل لحظة. إن غاب مراقب الصحة وإن غاب مراقب مكتب العمل وإن غاب عسكري المرور، تلقى الفوضى انتشرت في كل لحظة. إن غاب المسؤول عن الأمن تلاقي السرقة في كل مكان وبأبشع الصور والعياذ بالله. هذه الفوضى لأن الناس خضعت لمراقبة البشر، واعتاد الناس أن يخافوا من السجن ويخافوا من اللي يقبض عليه ويخافوا اللي يدخل في قسم الشرطة ويخاف أن يمسكوه ويحطوا في إيديه الحديد. لما غابت رقابة البشر انتشرت الفوضى في الأخلاق وفي المعاملات، وأصبحت الحقوق ضائعة والواجبات أيضا مضيعة. إنما تربية الضمير بالخوف من الله سبحانه وتعالى تحفظ الحرمات وتصون الأموال وتصون الأعراض وتصون المجتمعات من غير رقابة البشر، لأن الإنسان المؤمن يعتقد أن الله معه بالليل والنهار في الظلمة وفي النور، إذا انفرد أو كان في وسط المجتمع. فالخوف من الله يمنع الجريمة قبل أن تظهر، ودي حقائق لابد أن نتذكرها دائما. مراقبة الله والخوف من الله يخلي الجريمة مجرد ما تخطر على بال الإنسان يخاف منه، خشية الله خوفا من الله، قبل ما يفكر في المشكلة ولا يفكر في المعصية ولا يفكر في الجريمة يكف نفسه عنها تلقائي رباني بطريقة ربانية، هو ذاتي يقوم نفسه. وده الفرق بين تشريع السماء وبناء النفوس على الإيمان، والفرق بين بناء المجتمعات والأجيال على خوف من قانون أو من مراقبة البشر. النبي عليه الصلاة والسلام خلاصة القول لو تدبرت تجد أنه بدأ ببناء النفوس البشرية بتوجيهها إلى معرفة الله والخوف من الله وعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. ومعرفة الله من خلال سورة الأنعام، بعض ما يؤخذ من سورة الأنعام ركزت على معرفة سعة علم الله سبحانه وتعالى، معرفة سعة علم الله ومعرفة سعة قدرة الله ومعرفة سعة رحمة الله. كم كلمة دول؟ ثلاثة. من خلال سورة الأنعام تجد بعد ما صلى على رسول الله. تجد السورة ركزت على معرفة سعة علم الله ومعرفة سعة قدرة الله ومعرفة سعة رحمة الله. سعة علم الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لما الناس تعتقد بسعة علم الله في البر والبحر وله ما سكن في الليل والنهار له علما وملك وملكا وإيجادا في الليل والنهار في الظلمة والنور, ولما تعرف هذا معناها تعرف أن الله مطلع على كل صغيرة وكبيرة ولا يعزب عن مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فسعة علم الله تجعلك تخشاه وتجعلك تستحضر مراقبته في كل لحظة. وبعدين سعة قدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. إن الله فالق الحب والنوى, إن الله فالق الحب والنوى. وإيه تاني؟ قول يا شيخ ما تنطقش في نفسك, واحد يقول لي سمعني, إن الله فالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت, يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي, فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم, جعلكم نجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر, أنشأكم من نفس واحدة مستقر ومستودع, أنزل من السماء ماء أنشأ جنات معروشات. سعة قدرة الله مجسدة في هذه الآيات وغيرها كثير. ولما تأخذ سعة علم الله مع سعة قدرة الله تأخذ هيمنة الله وقهر الله لخلقه, وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير, وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. هذا القهر تجسد في صفات لا يستطيعها إلا الله. القهر بمعنى الهيمنة والتصرف في هذا الكون في هذه المخلوقات انفرد بها الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الهيمنة, هيمنة الله والتصرف في هذه الكائنات الصغيرة والكبيرة التي نراها والتي لا نراها تفرد بها الله سبحانه وتعالى. والسورة بيّنت أهم ما تجلت به قدرة الله ويشهد به المشرك والكافر والملحد قبل المؤمن أو مع المؤمن هو قهر العدم بالوجود كما قال العلماء, وقهر الوجود بالعدم. قهر العدم بالوجود إنه خلق الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض وظلمات والنور والجنات المعروشات وغير المعروشات والحب والنوى, يخلقه ويفلقه وينبته سبحانه وتعالى. قهر الوجود العدم بالوجود, أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع, أنشأ جنات معروشات, كان كل هذه الحاجات معدومة. فقهر العدم بالوجود ويقهر الوجود بالعدم حين يميت ويفني هذه الكائنات. ما فيش واحد يعترض على هذا, مش واحد ينكر هذه الحقائق. إذا كانت هذه الحقائق تفرد بها ربنا إذن هو الإله, إذن هو المدبر, إذن هو المتصرف سبحانه وتعالى جل شأنه. فإذا كان هو الخالق والمنشئ والمدبر والمتصرف يبقى هو الذي يعبد, ولذلك الكفار في مكة الجزيرة العربية كانوا يقرون لله بتدبير الأمور وبالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، من الذي يحيي ويميت ما فيش غير الله سبحانه وتعالى. فتدبير الأمور كانوا بيعترفوا به، لكن في حاجة ثانية مش عايزين يعترفوا بها، أنه يعبد لوحده، مش عايزين يقروا بالألوهية لله أنه هو الذي يعبد. ولذلك السورة ركزت على هذه الحقائق: أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا في أول السورة، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، أسئلة يطرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك يمكن في معانا ناس يقول لك الكلام ده النهارده كلام ايه، فيه صعوبه فيه شده، اقول لك هو كلام ربما فيه ثقل، عشان كده تجد سوره الانعام نفسها ركزت على ان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن الامه تلقينا هذه الحقائق. قل قل قل قل قل في سوره الانعام 44 مره قل قل، عشان يلقن الامه هذه الحقائق، لانها حقائق ايه جديدة وجديدة وتحتاج إلى ترسيخ. قول يا محمد قل قل أغير الله قل قل قل أرأيتكم قل أرأيتم. وبعدين تكلم عن الخلق وتكلم عن القدرة على الإفناء بالإماتة والإزالة، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ سؤال، يعني خلق السمع والبصر وقادر على إزالته، وخلق الخلق جميعا وقادر على إفنائهم، تفرد بالإيجاد وتفرد بالإفناء، وهذه قدرة الله وقهر الله وهو القاهر فوق عباده. دي معلومات يجب أن ترسخ في أذهان الناس عن الله، عن الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين حتى لما تكلم عن كيان الإنسان نفسه، بل لما تتأمل في خلق الإنسان إن الله سبحانه وتعالى جمع بين الطين والتراب في جسد الإنسان، واللي معروف إنه بعد ما يموت الإنسان بيبقى إيه؟ عفنونة. طب إيه اللي بيمنع العفنونة؟ وأنا قاعد قدامك دلوقتي، إحنا قاعدين مع بعض، ليه إحنا مش معفنين؟ ليه ما فيناش نتن وعفن؟ قال لك بما أودع الله في هذا الجسد من الروح، والروح سر من أسرار الله، لكن قال لك جمع بين النتن والعفن وبين نور الروح، فأصبح هذا الجسد حركة وحياة ونشاط وجمال وكمال في الفهم والفكر والإدراك والعقل والجمال الموجود في هذا الإنسان في أحسن تقويم، وصوركم في أحسن صوركم. هذا الإبداع في الخلق في هذا الإنسان يكفيك أن تتأمل فيه عشان تعرف قدرة الله وهيمنة الله. يعني لما يحول تراب إلى جسد، وبعدين جسد لحم ودم فيه من الأسرار ما يخفى على كل علماء الدنيا، كل علماء الطب اللي بيشرح ده ويعمل يفتح الجسم وأصبح عندها أدوات ومنظار يصل إلى أدق الأماكن في الخلايا الدقيقة جدا، يصلها بمنظار يبدأ شايفها وكمان يتحكم فيها ويموت بعضها ومش عارف يعمل إيه بالمنظار، ومع هذا يقول لك أنا ما أعرفش في حاجات ما يعرفهاش خالص نهائي. يعني مهما تطور الطب والعلوم في تشريح جسد الإنسان لا يمكن يصل إلى أسراره مملكة. يكفينا أن نقول مزج الله سبحانه وتعالى بين جسد هو نتن، أصله نتن لكنه يتحرك ويحيا ويتجمل بوجود الريح فيه. ساعة ما تنزع الروح أصبح إيه؟ جيفة قذرة، يخشى منها تسمم بعد ما كانت حياة وحركة ونشاط وفهم ومعرفة، أصبحت وسيلة تدمر. بعد ما كان الإنسان وسيلة للتعمير والبناء، ساعات تطلع روح منه، لو حطيت جثة في بلد ممكن تموت البلد كله. سبحان الله العظيم بحمد. هذا المزج في كهذا الكيان، بعض العلماء ذكر في هذه السورة سبحان الله يا فتوحات، قال لك إن أنت جواك نفس، النفس مرة تميل للخير ومرة تميل للشر، وربنا اللي عملها كده، خلقها هكذا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وأداك عقل يرجح بين الخير والشر، خلق لك عقلا ترجح به بين الخير والشر، ده اللي ينفع وده اللي يضر، ده اللي يؤذي وده اللي يصل بالمنفعة إلي أو إلى غيري. العقل يرجح هذه الأمور، وبعدين وضع للعقل حدا بحيث ممكن في وقت من الأوقات وفي حال من الأحوال يخيب العقل في فهم حقائق الأمور فيغلط، فيجي يقول لك لا، عشان يعني يتحتج ربنا سبحانه وتعالى يقود هذه العقول، عقول البشر اللي بتغلط وتقصر. ما احنا نقول للعقول البشر لم تدرك أسرار الإنسان من الحد دلوقتي، ما حدش يقدر يقول لك أنا بتكلم إزاي، ما فيش واحد عالم في الدنيا يقول لك الكلام ده بيطلع إزاي وجاي من فين وراح فيه، ما حدش يعرفه خالص دي. يعني أنت بتسمع كلام تعرفش خرج منين ورايح فين وبيقول إيه، أنت تسمع وتدرك بحكم وأسرار عالية ما حدش يعرفها. هذه الأسرار وهذا الكيان العقل عجز عن فهم كيان نفسه، فقال لك إذن هذه دلالة على أن العقل يتحتم عليه أن ينقاد لخالقه. ولما أنت أثبتت وأكدت أن العقل مش فاهم حاجة، مش فاهم اللي جواه، جواك أنت مش فاهم اللي بيطلع منه هو إيه ولا إزاي، إذن العقل يقصر في بعض في كثير من الأحيان والأحوال عن إدراك حقائق الأمور، ولذلك وجب على العقول كلها أن تخضع لخالقها وبارئها المهيمن المسيطر القاهر فوق عباده. ده هي حقيقة الإيمان، إذا كان هذا دي طبيعة الإنسان، وده اللي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام يبني النفوس على التوحيد. 13 سنة في مكة يقول الإله واحد والمتصرف واحد. إذا أيقنت القلوب والعقول والنفوس والأرواح، أيقنت أن الإله واحد والمتصرف واحد، يبقى تستقبل ما يأتيها من قبل الله من تعليمات. لما يقول صلي يبقى يصلي، صوم يبقى يصوم، صل الرحم يبقى صل الرحم، أحسن إلى الجار يبقى أحسن إلى الجار، أوفوا بالعقود يبقى أوفوا بالعقود، لا أسخر قوم من قوم يبقى لا أسخر قوم من قوم. إذا أمر أو نهى يبقى النفوس طبيعي لازم تستجيب لهذا الإله المهيمن. الصحابة لما أيقنوا بهذا يبقى لما يجيهم التعليم في لحظة واحدة الكل ينفذ، كنا عارفينهم كانوا يعني سبحان الله العظيم وبحمده. لما يظل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إله واحد اللي خلق السماوات والأرض، خلق النفس سواها، خلق أوجد الحياة وبيده الفناء، ويرسخ هذه الحق 13 سنة. تخيل 13 سنة، احنا نقول 13 سنة يعني نعد 13 أصابع، إنما 13 سنة في 12 شهر، بكم شهر، بكم وخمسين شهر، في كم يوم، لما تحسب 150 شهر مثلا في 30 يوم بكم ألف يوم، والكم ألف يوم بكم ساعة، تنزل آيات، تنزل تعاليم، تنزل توجيهات، ومع هذا 10-15 سنة وهم بيشربوا الخمر برضه. يعني الكلام ده بينزل وهم بيشربوا الخمر، والنبي عارف الناس تشرب الخمر، حدش قال لهم تشربوش الخمر. لما يأتي سنين طويلة وهم يشربون الخمر، وبعدين أنس بيوزع الخمر على ضيوف يعني سيده ربيبه، ربيبه ثم يأتي أنس يقول حرمت الخمر والناس بتشرب في عز ما هم مشعشعين ومبسوطين في الخمرة، ويجي أنس يقول لقد حرم رسول الله الخمر، يقول له خذ كوب اقلب اقلب، يقلب الخمر كلها حتى أصبحت شوارع المدينة كأنها بحيرة من الخمر، كل الناس كبت الخمر. طب لو كان قال لي من أول يوم ما تشربوش الخمر كان يقول ادينا فرصة، طب نفكر، طب ادينا فرصة كمان شهر كمان شهرين لما يخلص شوية اللي احنا عاملينهم دي الحاجات دي المتميزين، لما نخلصهم لما يخلص شوية العنب في المخزن، في المخزن في شوية عنب مجهزين ومش عارف فيه، طب لما البضاعة اللي جايه طب جايبينها من الشام دافعين فيها فلوس جايبين عنب من الشام، لما نخلص البضاعة القديمة زي ما بيحصل دلوقتي عشان يعمل قانون يقول لك لا بعد 3 شهور عشان خاطر الرصيد اللي مش عارف يعمل ايه والناس تتهيأ ومش عارف ايه. لكن ساعة ما تربت العقيدة في القلوب والناس أصبحت تخشى الله وتستقبل عن الله، ممنوع الخمر وممنوع الخمر. هذه الطريقة في تربية الصحابة التي نجحت بفضل الله وبجهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنفوس الطيبة الزكية التي استقبلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، هي الطريقة الناجحة، الطريقة الناجحة. ولذلك قالك هذه الطريقة هي اللي خلت الإسلام يصلح لأن يكون دعوة عالمية. إزاي؟ لما تتربي نفوس وقلوب وعقول ويتحرك الصحابة بهذه الهمم، الهمم العالية وهذه المفاهيم، المفاهيم الصحيحة، ما تحركوش وقالوا إحنا العرب وعايزين نسيطر على أمريكا ولا نسيطر على أوروبا ولا عايزين الهند والصين عشان إحنا عرب، ما قالوش احنا العرب عايزين نسيطر على الصين وعلى الهند. لو كان قال كده كانت الناس قاومتهم ما كانش قدروا على حاجه. لذلك الاسلام ما ربش فيهم ان انت عربي، وده الكلام ده ذكر في التفاسير سبحان الله العظيم الحمد، يعني كل واحد له طريقه في اللي قال لك لم تكن دعوه الاسلام دعوه وطنيه ولا جنسيه، ما تكونش وطنيه مرتبطه بمنطقة الجزيرة العربية بالمكان ولا جنسية بالعربي. لو كانت دعوة وطنية ما كانش تنساح، يعني ما جاش الإسلام وجاء النبي يجمع الناس عليه الصلاة والسلام يقول يا أخواننا شوفونا جماعة من سقيف وجماعة من هوازن وجماعة من غطفان وجماعة من اليمن وجماعة من القريش، ونجمع الناس كده ونقول لهم إحنا عرب شايفين الروم عاملين في الشام، والشام كلها إنتاج وفيها خضرة وفيها ثمار وكلها فيها الفاكهة وفيها الأرض الخصبة فيها الظروف البيئية فيها الأمطار تنزل وتخرج الزروع وفيها كذا وكذا، احنا عايزين العرب ينتشروا وياخذوا انتاج الشام، او عايزين العرب ينتشر عايزين العرب يسيطروا على جنوب اليمن ولا جنوب الحبشة ولا جنوب مش عارف بلاد فارس فيها انتاج وفيها فلوس وفيها يا ما يا عرب تعالوا. لو كان عمل كده ممكن تبقى سهلة في الأول، يقول لك ده محمد عايز مصلحة مين؟ مصلحة العرب، نطلع معه وروح الشام ونستولى على الإنتاج ومصادر الإنتاج، نطلع نروح بلاد فارس ونأخذ الأموال، ومهما كانوا متعودين على السطو طبيعي كل شهر والثاني حرب يسطو ويأخذوا الأموال ويستولى عليها. لم تكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة وطنية من أجل بقعة معينة أو جنسية من أجل العرب، لو كان عمل كده كان ممكن ايه يسيطر وياخدهم ويمشي معاه، بس لو مشى معاهم شويه بعد شويه الهمه تهمد وما تنجحش، كانت هتفشل، وان شاء الله دعوه امريكا في السيطره هتفشل، ودعوه المغرب والمشرق هتفشل، لانها دعوه عرقيه جنسيه ماديه. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يرغب الناس في الاموال زي ما قلنا ولا في الانتاج ولا في مصادر الانتاج، وتقول لك هتفشل ليه؟ افترض ان الناس تحركت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيطروا على مصادر الثروة في الشام ومصادر الثروة في المشرق وفي المغرب، وبعدين النفوس خريبة وحرمية تخنقوا مع بعض يدبعوا بعض يسرقوا الفلوس، مش هو ده الفساد؟ فالفساد بيجي من فين؟ من فساد النفوس. لو ما رباش النفوس النبي عليه الصلاة والسلام وسيطر على موارد المشرق والمغرب والنفوس خربانة، كل ما يروح بلد يدبحوا بعض ويتخانقوا على بعض كل واحد يسيطر ويكوش، شو هذا الواقع؟ هو ده الواقع. والكلام ده اتكلم من 60 سنة، سيد قطب كتبه في ظلال القرآن من 60 سنة. سبحان الله العظيم وحمده، سبحان الله العظيم وحمده. يقول لك كان الإسلام ثورة للتغيير، لكن بدأ بتغيير القلوب والنفوس والأرواح. الروح لما تسمو تخشى الله، تحب الله، ترضي الله، يبقى ما فيش ظلم وما فيش حرمان، ما فيش سيطرة ولا تكويش ولا ولا ولا. إنما النفوس خربانة زي ما قال الغزالي أيضا، وقلنا في خطبة الجمعة، إن النفوس المختلة تثير الفوضى في أحكم النظم. لم تجيب مهما جبت نظام وقانون وسيطرة وأمن في كل بيت 15 عسكري يحرس البيت، لكن النفوس خربة هيخرب، يبقى حميها حرميها برضه. إن النفوس المختلة تثير الفوضى في أحكم النظم، لكن النفوس السوية النفوس ترقع فتق القانون. شوف تعبير الرجل سبحان الله عليه رحمة الله، يعني دي حكمة من الله ألهمه الله إياها. لما يكون النفس سوية، لو القانون خربان هي اللي تصلح فيه، لو القاضي مؤمن ولقى القانون مش عاجبه يحكم بالعدل وتوظف القانون، لأنه لا يخشى الله، لأنه خاف من ربنا الحكم العدل، لأنه يراقب الله. إذا لو نفس سوية هو اللي يصحح القانون، لكن لو نفس خربانة والقانون محكم ويخربطها ويجيبها من القانون يلخبط الدنيا، وهو اللي يستفيد عشان يستفيد هو. لأن المؤمن يثق أن الله حين شرع الله ليس له مصلحة، فيثق في هذا الحكم فيطبقه، ده الإيمان. خطبة السيد قطب عليه رحمة الله قال لك أيضا لم تكن ثورة على الأوضاع الاجتماعية. ما كان في مكة وفي الجزيرة العربية فيه ظالم مظلوم، وفيه غني وفيه محروم، وفيه عبيد، العبيد أكثر من الأحرار، لأن الحر يبقى عنده 10-12 عبد يخدموه، ده نجار وده حداد وده يزرع وده يرعى الغنم وده يشيل المركوب وده يشيل مش عارف العصاية وده يركب الفرس وده يجيب الحمار، يعني عبيد 5-6 عبيد يشتغلوا له معاه. إذا العبيد كانوا أكثر، كانوا العبيد المذلولين كانوا أكثر من الأحرار. ولو قال هنعمل الإسلام، لو تحرك على أن الثورة تصحيح الأوضاع الاجتماعية عشان المظلوم ينصف والمحروم يعطى، كان الفقراء يقوموا معاه وتبقى ثورة، وممكن يقتلوا الأغنياء وتبقى ثورة زي ما قالت الثورة الفلسفية في روسيا. بدأت كده بثورة الفقراء على الأغنياء، إن هذا الاتحاد السوفيتي راح فيه تفكك وانتهى والعياذ بالله، لأن كان الفقراء لما سيطروا بقوا أغنياء، ولما بقوا أغنياء قتلوا بعض، ضربوا بعض، وخباء يعني خداعات ومكر وتدبير السوء والعياذ بالله، فكك البلاد. إذا لم تكن ثورة لتصحيح الأوضاع الاجتماعية عشان يبقى في الناس، يعني يقول لك إيه اللي الفقير يأخذ حقه والمظلوم والمحروم والكلام ده ما حصلش. ولم تكن ثورة على الأوضاع الاقتصادية في الغنى والفقر، إنما كانت ثورة على النفوس، صححت الأوضاع النفوس والقلوب. فلما تكونت عقيدة قوية ونفوس قوية هي اللي نظمت الأوضاع الاجتماعية والأوضاع المالية والاقتصادية والأوضاع السياسية. إذا وجدت نفوس قوية، إرادة وروحانية عالية، تخشى الله وتخاف الله وتراقب الله، هو العنصر البشري إذا تصححت أوضاعه تصححت أوضاع الدنيا كلها. بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتركيز هذه العقيدة في النفوس. لم تكن عقيدة قومية ولا وطنية، ولا تكن من أجل المال ولا من أجل الأوضاع الاجتماعية، إنها من أجل غرس العقيدة. بل العقيدة الصحيحة بدأت تصحح الأوضاع الاجتماعية بحسب العدل، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لما النفوس استقبلت هذه الأوامر أصبحت الأوضاع الاجتماعية في أحسن أحوالها، والأوضاع السياسية والحكم في أحسن أحواله، والأوضاع المالية والتكافل الاجتماعي والتكافل بالأموال بالزكاة بالصدقات بالصلة أصبحت على أتم صورة. اكتملت الصورة عشان النفوس كانت سوية والعقيدة صحيحة، تربت على مثل ما جاء في سورة الأنعام وفي كافة تعاليم القرآن. والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإسلام،